بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه وعلومكم بالدارين آمين. فصل: وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال وأصله الحل، وحرم نجس كدم وميتة ومضر كسم، ومن حيوان بر ما يفترس بنابه كأسد ونمر وفهد وثعلب وابن آوى لا طبع، ومن طير ما يصيد بمخلب كعقاب وصف، وما يأكل الجيف كنسر ورخم، وما تستخبثه العرب ذو اليسار كوطواط وقنفذ ونيص، وما تولد من مأكول وغيره كبر. ويباح حيوان بحر كله سوى ضفدع وتمساح وحية، ومن اضطر أكل وجوبا من محرم غير سلم ما يسد رمقا. ويلزم مسلما ضيافة مسلم مسافر في قرية لا مصر يوما وليلة قدر كفايته، وتسن ثلاثة أيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل: وكل طعام. هذا فصل سيتكلم فيه المؤلف عن الطعام أو الأطعمة، وهي جمع طعام وهو ما يؤكل ويشرب. قال: في الإقناع المراد هنا بيان ما يحرم أكله وشربه وما يباح. قال رحمه الله: وكل طعام طاهر لا مضرة فيه. اشترط لحل الطعام عدة شروط أو ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون طاهرا ليخرج ذلك النجس والمتنجس. الشرط الثاني أن لا يكون مضرا ليخرج به ما فيه مضرة كالسموم. حلال وأصله الحل. كل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال وأصله الحل، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والشرط الثالث الذي لم يذكر المؤلف ألا أن يكون غير مستقذر، أن يكون غير مستقذر ليخرج به البول والرجيع الطاهران، فإنهما لا يباحان إلا عند الضرورة. وإن كان طاهرين، البول والرجيع الطاهران لا يباحان، يعني لا يباح تناولهما إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة، لأنها أشياء مستقذرة. قال: وحرم نجس كدم وميتة، للآية حرمت عليكم الميتة والدم، ومضر كسم، ومن حيوان بر ما يحرم الحيوانات البرية، سبعة أشياء. قال: ما يفترس بنابه، يعني ينهش بنابه، والناب هو السن الذي يلي الرباعية، ومن قال كأسد ونمر وفهد وثعلب، على الأصح طبعا ثعلب فيه خلاف المذهب، لكن المذهب أنه لا يباح أكله، وابن آوى لا ضبع. يستثنى مما يفترس بنابه الضبع بضم الباء، ويجوز إسكانها أيضا وإن كان له ناب. لحديث جابر: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع، قلت: هي صيد؟ قال: نعم. رواه الإمام أحمد. ثانيا: من الحيوانات البرية المباحة المحرمة، ومن طير ما يصيد بمخلب كعقاب وصقر، وهذه وردت في السنة. الثالث: وما يأكل الجيف كنسر ورخم. والجيف جمع جيفة، وهي الميتة من الدواب، الميتة من الدواب والمواشي إذا أنتنت. وما يأكل جيف محرم ولو لم يكن له مخلب. الرابع قال: وما تستخبثه العرب ذو اليسار، كل ما استخبثته العرب ذو اليسار فإنه محرم. وذو اليسار هم أهل الحجاز، من أهل الأنصار والقرى، من أهل الأنصار والقرى، لأنهم هم الذين نزل عليهم الكتاب. كوطواط يقول وقنفذ، كل هذه محرمة. ونيس، وهي النيس هو عظيم القنافذ. الخامس الذي لم يذكر مؤلف من المحرمات، كل ما أمر الشارع بقتله كالفواسق، كل ما أمر الشارع بقتله كالفواسق فإنه محرم. الرحم نوع من أنواع الطيور، الله أعلم عنه. أيضا نفس الشيء، ما نعرف أسماءها فقط. الخامس، كل ما أمر الشارع بقتله كالفواسق أو نهى عنه، يعني نهى عن قتله كالضفدع. السادس قال ما تولد من مأكول وغيره كالبغل تغليبا لجانب الحق. والسابع الحمر الأهلية والفيل. يباح ما عدا هذه الأشياء الستة والتي ذكرها كبهيمة الأنعام وباقي الوحوش كالزراف والأرنب والبقر وباقي الطيور أيضا كالنعام والدجاج وغير ذلك. قال ويباح حيوان البحر كله مباح إلا ثلاثة. يقول ويباح حيوان بحر كله سوى ضفدع. ضفدع أو ضفدع، ضفدع أو ضفدع، لأنها خبيثة. وثانيا التمساح لأن له نابا يفترس به. والثالث الحية لأنها من المستقبلات. هذه الأمور الثلاثة لا تباح من حيوان البحر، وما عدا ما عدا هذه الثلاثة كفرس النهر وفرس البحر وإنسان البحر، كل هذه مباحة التي في البحر. قال رحمه الله ومن اضطر أكل وجوبا. الاضطرار هو أن يخاف الإنسان على نفسه من التلف إن لم يأكل، أن يخاف على نفسه من التلف إن لم يأكل. أكل وجوبا لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، من محرم يعني مما يحرم، غير السم. غير السم، كل ما تقدم من محرم يجوز أن يأكل منه وقت الاضطرار إلا السم، إلا السم. قال ما يسد رمقه، ما يسد رمقه، والرمق هو بقية روحه، بقية روحه. ما يسد رمقه يعني ليس له أن يشبع، ليس له أن يشبع، لكن له أن يتزود، يعني يحمل من هذا المحرم معه إن خاف الحاجة، إن خشي الحاجة. قال رحمه الله ويلزم مسلما ضيافة مسلم، ضيافة مسلم. المراد بالضيافة هنا الإطعام يوما وليلة، يوما وليلة. أما الإيواء يعني أن ينام عند الشخص المضيف فهذا لا يجب، لا يجب إلا إن عدم المسجد أو عدم الفندق. إذا عدم المسجد أو الفندق فإنه حينئذ يجب أن يؤيه عنده. فالمراد بالضيافة هنا هو الإطعام يوما وليلة. أيضا الإطعام مقيد بقيود. قال ضيافة مسلم، الضيافة هنا قدر كفايته، مسلم لا ذمي، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون مسافرا لا مقيما. الشرط الثالث في قرية لا مصر، القرية التي لا يوجد فيها أماكن للبيع والشراء. وأما القرى اليوم في بعض المدن فإنها تكون في حكم المدن، وإن سميت قرى لأنها يوجد فيها بقالات، يوجد فيها مطاعم. فهذه القرى إذا وجدت فيها مطاعم فلا تجب الضيافة، لا تجب الضيافة يوما وليلة. مقدار الضيافة الواجبة يوما وليلة قدر كفايته، قدر كفايته. لحديث أبي شريح الخزاعي يقول صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يومه وليلته. والضيافة ثلاثة أيام متفق عليه. ذلك يقول المؤلف وتسن ثلاثة أيام. وهذا فصل سيتكلم الآن عن الذكاء. الذكاء في اللغة هي تمام الشيء، وأما في الشرع فهي ذبح حيوان مقدور عليه مباح أكله يعيش في البر، ذبح حيوان مقدور عليه مباح أكله يعيش في البر. والذكاء تشمل الذبح وهو قطع الحلقوم والمريء، ثانيا تشمل النحر وهو الطعن بحربة ونحوها في الوحدة التي بين أصل العنق والصدر، وهذا يسمى في الإبل، والذبح يسمى في غير الإبل. ثالثا يشمل العقر وهو في الصيد وما لا يقدر على ذبحه أو نحره، فيكون بجرحه في أي موضع كان من بدنه. قال لا يضح حيوان يعيش في البر في البر أو يعيش في البر والبحر أيضا غير جراد إلا بذكاته. وشروطها أربعة. الشرط الأول أهلية المذكي، قال كون ذابح عاقلا لكي يصح منه قصد التذكية، عاقلا مميزا يعني لا يشترط أن يكون بالغا ولو كتابيا، الذي أبواه كتابيان، وكتابه متدين بدين أهل الكتاب، لكن الشرط لحل ذبيحته أن يسمي قال والآلة. الشرط الثاني الآلة، والآلة قال هي كل محدد، كل محدد يعني ينهر الدم لكونه حادا غير سن وظفر، غير سن وظفر، فلا تصح التذكية بهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ليس السن والظفر، ما نهر الدم فكل ليس السن والظفر. قال الشرط الثالث قطع حلقوم وهو مجرى النفس، ومريء وهو مجرى الطعام والشراب، وسن قطع الودجين، وسن قطع الودجين. والودجان هما عرقان محيطان بالحلقوم، والأولى كما في الإقناع قطعهما خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. هذا الشرط الثالث نعم قطعهما، قطع هذين العرقين اللذين يحيطان بالحلقوم. قال وما عجز عنه، وما عجز عنه يعني عن ذبحه، ومثله ملتو عنقه ما يستطيع إنسان يذبحه. قال كواقع في بئر ومتوحش، بعير توحش هرب ند البعير، ومترد يعني مكان عالي يكفي، متردي ولا يستطيع صاحبه أن يذكيه، يكفي جرحه حيث كان يعني في أي موضع كان من بدنه، فإن أعانه غيره يعني إذا اختلط أو جاء مع هذا الجرح شيء آخر أعان على قتله ككون رأسه في الماء ونحوه لم يحل كما ورد في الحديث، لأننا لا ندري من أين مات، هل مات بالطعنة أو مات بالذي لا يباح تذكيته كالماء مثلا. الشرط الرابع قال قول بسم الله عند تحريك يده، هذا شرط بسم الله عند تحريك يده، ويسن التكبير كما سيذكر المؤلف. وأما الأخرس يومئ برأسه إلى السماء أو بعينه لقيامها مقام النطق. قال رحمه الله قول بسم الله عند تحريك يده يعني عند تحريك يد الذابح، وتسقط التسمية سهوا لا جهلا، تسقط تسمية في الذبح جهلا سهوا لا جهلا، إذا كان جاهلا حكمها أنها شرط فإنها لا تسقط ولا تحل الذبيحة إذا تركها هذا الجاهل. أما إذا كان يعلم حكمها أنها واجبة لكنه سهى عنها وغفل فإنها تحل هذه الذبيحة. وشروط التسمية أذكرها باختصار، أن يقول الشرط الأول يقول بسم الله عند الذبحة وقبله بيسير ويستحب الله أكبر. الشرط الثاني ألا يذكر مع اسم الله تعالى اسما غيره. الشرط الثالث يشترط قصد التسمية على ما يذبحه، فلو سمى على شاة وذبح غيرها لم تبح لو سمى على شاة وذبح غيرها لم تبح. والشرط الرابع أن تكون في الذبيحة حياة مستقرة، وهي التي إذا ذبحت زادت حركتها على حركة المذبوح. قال رحمه الله: وذكاة الجنين خرج ميتا ونحوه بذكاة أمه، يعني إذا ذكى الأم وخرج الجنين الذي بطنها الشاه الحامل ذكاه خرج الجنين ميتا فإنه يحل بذكاة أمه كما ورد في الحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه. وكرهت بآلة كالة، يعني ليست حادة، وحدها بحضرة مذكى، يعني بحضرته بحيث يراه. وسلخ يكره أن يسلخ الحيوان وأن يكسر عنقه قبل زهوق روحه، ونفخ لحم لبيع يكره نفخ اللحم للبيع لما فيه من الغش والتدليس. أما إذا كان لغير ذلك كأن ينفخه لكي يسهل سلخه فإنه جائز. وسن توجيهه إلى القبلة، وفي الإقناع يكره لغيرها وعلى شقه الأيسر أيضا، يسن أن يكون على شقه الأيسر، ويسن الرفق بالمذبوح والتكبير. ثم تكلم رحمه الله عن الصيد. والصيد هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه زاد هكذا في المنتهى، زاد في الإقناع وغير مملوك. قال رحمه الله: الصيد مباح. الصيد حكمه له ثلاثة أحكام. الحكم الأول أنه مباح لقاصده، لمن يقصد الصيد. والحكم الثاني الكراهة، وذلك إذا صاد للهو واللعب. والحكم الثالث وهو التحريم، إذا كان في الصيد ظلم الناس بالعدوان على زروعهم وأموالهم فإنه محرم. الأصل في الصيد أنه مباح. وشروطه أربعة: كون الصائد من أهل الذكاء الذي تقدم في فصل الذكاء. ثانيا الآلة، والآلة نوعان: أحدهما آلة ذكاء وهي المحددة. يشترط للصيد الآلة المحددة أن تكون جارحة بنفسها، ثانيا أن تقتل الصيد بجرحها لا بثقلها أو بخنقها، ثالثا ألا يوجد بالصيد أثر غير تلك الآلة، أو يوجد أثر لا يحتمل لعانة على القتل كأكل الهر. يوجد صيد ميت والهر يأكل من هذا، يستحيل أن يستطيع الهر أن يقتل الصيد. هناك مسألة معاصرة وهي الذكاء بالرصاص. الذكاء بالرصاص اختلف فيها الحنابلة، فالشيخ عندكم في حاشية المدران ذهب إلى حل الصيد به، حل الصيد به لأنه يقول يجرح وينهر الدم. وذهب اللبدي رحمه الله وهو أيضا يعتبر معاصر للبدران إلى تحريم الصيد بها، ولا يحل بها الصيد لأنها تقتل لا بحدها، لأنها غير محددة، لأنها غير محددة. وبعضهم يفصل يقول أن هذا الرصاص إن كان له رأس حاد فإن الصيد يحل به، وإن لم يكن له رأسا حادا فإنه لا يحل الصيد به. قال الثاني من الآلة الصيد أو جارح معلم. الجارح لغة الكاسر. قال تعالى ويعلم ما جرحتم بالنار أي ما كسبتم، والمراد به ما يصيد بنا به أو مخلب من الطيور. ويشترط فيه 4 شروط. الشرط الأول ألا يكون كلبا أسودا، والشرط الثاني ألا يشاركه ما لا يباح صيده كالكلب غير معلم، الشرط الثالث أن تكون معلمة، الشرط الرابع أن تجرح الصيد لا تخنقه ولا أن تقتله بصدم. أن تجرح الصيد في أي مكان طبعا، لكن لا يجوز إن خلقته هذه الجارحة فإن الصيد لا يحل. قال أو جارح معلم، وهو إيش عندكم بعدها هكذا؟ وهو أن يسترسل، وهو تعليم ما يصيد بنا به. اشترط فيه 3 شروط. ما يصيد بنا به من حيوانات البر، أن يسترسل إذا أرسل وينزجر. إذا أرسل، إذا أرسله الصائد استرسل يمشي، وينزجر إذا زجر، إذا نهره صاحبه يفهم ويتوقف عن العدوان أو عن العدو. الشرط الثالث وإذا أمسك لم يأكل، لأننا لا ندري إذا أكل منه فلعله صاده لنفسه. هذه شروط ما يصيد نبي. أما شروط ما يصيد بما يصيد نبي كالفهود والكلاب، أما شروط ما يصيد بمخلبه فنفس الشروط لكن بدون الشرط الثالث. إذا أمسك لم يأكل، الصقر مثلا والنسر إذا صاد فإنه إذا أكل من الصيد لا يحرم ويباح، يقول لي أنه يصعب تعليمه على أنه لا يأكل. الشرط الثالث إرسالها قاصدا، إرسالها قاصدا، يرسل الصائد الآلة قاصدا. فقال فلو استرسل جارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل، أنه يكون بذلك قد صاد لنفسه. الرابع التسمية عند الرمي أو إرسال الجارحة، عند رمي السهم أو إرسال الجارحة، ولا تسقط التسمية هنا في الصيد بحال لا سهوا ولا جهلا ولا نسيانا، بخلاف إيش التذكية فإنها تسقط. لماذا؟ لأن التذكية يقولون أنها تكثر عند الناس كل يوم ذكرون، فنسيان التسمية هذا أمر يعني موجود، لكن الصيد نادر فلا يعذر في ترك التسمية أبدا. قال وسنة تكبير معها يعني مع التسمية، ونعتق صيدا أو أرسل بعيرا أو غيره لم يزل ملكه عنه، وهذا حكي فيه الإجماع، حكي فيه الإجماع. باب الأيمان، هكذا عندكم أيمان؟ ومن أعتق صيدا، نعم أعتقه كان عنده محبوسا وأطلقه، أو أرسل بعيرا أو غيره كالبقرة لم يزل ملكه عنه، يعني لا زال مالكا له، لا زال مالكا له. يقول بهوتي ذكره ابن حزم إجماعا. باب الأيمان، والأيمان جمع يمين وهو القسم، وهو القسم. وفي الاصطلاح توكيل حكم بذكر معظم على وجه مخصوص، توكيل حكم بذكر معظم على وجه مخصوص. تحرم بغير الله تعالى، تحرم الأيمان بغير الله تعالى أو صفة من صفاته، أو صفة من صفاته. يحرم الحلف بغير الله أو بغير صفة من صفاته، لكن اشترط حتى يجوز الحلف بالصفة من صفات الله عز وجل وجه الله وعظمته وكبريائه أن يضيفها لله تعالى إما لفظا أو بالنية، أن يضيفها لله تعالى إلا لفظا أو بالنية، مثلا ووجه الله أن يفعل كذا مثلا، أو وجلال الله، أو وجلال ناويا جلال الله عز وجل، وإن لم يضفها إلى الله عز وجل فليست بيمين. أو القرآن، يقول يجوز الحلف بالقرآن. أما الحلف بالمخلوق فإنه لا يجوز، كالأولياء والأنبياء والكعبة وغيرها. قال رحمه الله: فمن حلف وحنث وجبت عليه الحنث، سيعرفه المؤلف، وجبت عليه كفارة، ولوجوبها أربعة شروط. الشرط الأول قصد عقد اليمين، قصد عقد اليمين، يعني لا يحلف لهوا أو يعني بدون قصد، لا والله وبلا والله، هذه لا تنعقد. ثانيا شرطا كونها على مستقبل، كونها على مستقبل ممكن أيضا يمكن فعله، أما إذا كان لا يمكن فإنه لا تنعقد، على مستقبل ممكن. قال: فلا تنعقد على ماض، والله إني ذهبت البيت الفلاني في أمس كاذبا، هذا فعل ماضي، فإنها تعقد، وهي الغموس، وهي الغموس، وسميت الغموس لأنها يعني تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، وهذه ليس في كفارة. قال: لا ظانا صدق نفسه فيبين بخلاف، يحلف ظانا صدق نفسه فتبين أنه ليس بصحيح، أن ما حلف عليه ليس بصحيح، فإنه لا تنعقد ولا كفارة عليك ما حكاه منذ بالإجماع. ولا على فعل مستحيل، المقصود به أنه يحلف على فعل شيء يستحيل أن يفعله، يستحيل أن يفعله. فإنها لا تنعقد، يعني والله لا أمشي في الهواء مثلا، والله لا أمشي في الهواء، هذا لا تنعقد أصلا، مستحيل أنك تمشي في الهواء. الشرط الثالث كون حالف مختارا غير مكره. الشرط الرابع حنثه، والحنث هو قال بفعل ما حلف على تركه وترك ما حلف على فعله غير مكره، أما إذا حنف مكره فلا كفر، أو جاء أو جاهل أو ناس. قال: ويسن حنث، ويسن الحنث، والحنث في اليمين يختلف باختلاف حكم اليمين، حكم اليمين. قال: ويكره بر إذا كانت على فعل مكروه، إذا حلف على فعل مكروه يسن أن يحلف، أو حلف على ترك مندوب، والله لن أصلي ركعتين المسجد، يسن له أن يحلف. وعكسه بعكسه، يعني لو حلف على ترك مكروه أو فعل مندوب يكره له حينئذ الحنث ويسن له البر. قال: ويجب يعني الحنث إن كانت على فعل محرم، والله لا أشرب الخمر، لا أشربن الخمر، هذا يحرم عليه أن يشرب الخمر ويجب أن يحنث، أو ترك واجب، والله لا أصلي، لا أصلي، هذا يجب عليه الحنث. وعكسه بعكسه، من حلف على فعل واجب فإنه يحرم عليه أن يحنث. قال: فصل. وإن حرم أمته أو حلالا غير زوجة لم يحرم. لا يكون هذا الذي حرمه على نفسه حراما. حرام علي مثلا أن أشرب القهوة مثلا أو أن أشرب الشاي، هذه الشاي والقهوة لا تكون محرمة بسبب إيش؟ الحلف. لم يحرم وعليه كفارة يمين إن فعله، لقوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. أما تحريم الزوجة فما الحكم به؟ تقدم أنه ظهار ولا يجوز وطها قبل أن يكف، وتجب فورا بحنث، كفارة واجبة على الفور. هذه قاعدة عندنا، الأوامر على الفور ليست على التراخي. وتجب فورا بحنث، ويخير فيها بين إطعام عشرة مساكين. الكفار يعني تجمع ترتيبا وإيش وتخييرا، ترتيبا وتخييرا. يخير بين أمرين، أول الأمر الأول أو الواجب الأول الذي استطاع عليه لا يجوز له أن يتعدى إلى غيره، يخير بين ثلاثة أمور: إطعام عشرة مساكين، إطعام عشرة مساكين، ويشترط في هؤلاء المساكين المسكنة والفقر من باب أولى، ثاني يشترط الإسلام، ثالثا يشترط الحرية، وأيضا يشترط استيعاب العدد، لا تكراره على واحد عشرة أيام، يستوعب العدد عشرة، يطعم عشرة، عشرة مساكين أو كسوتهم، كسوة تصح بها صلاة فرض للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار، أو أعتق رقبة مؤمنة. فإن عجز عن واحد من هذه الأمور الثلاثة ينتقل إلى ما بعدها. فإن عجز، إيش عندكم؟ كفطرة. العجز هنا بأن لم يفضل عن حوائجه الأصلية ومؤنته ومؤنة عياله وقضاء دينه، لم يفضل عن هذه الأمور شيء، فحينئذ إذا لم يفضل عن هذه الأمور شيء فحينئذ ينتقل لصيام ثلاثة أيام، ويجب أن تكون إيش؟ متتابعة، ويجب أن تكون متتابعة. قال: وابن يمين على العرف، وإنما يرجع إليه بعد النية والسبب والتعيين والاسم الشرعي. مبنى اليمين على العرف، وهي العرف وما اشترى مجازه حتى غلب الحقيقة، ما اشترى مجازه حتى غلب الحقيقة، مثل الدابة مثلا حتى غلب حقيقته اللغوية. الدابة في اللغة هي كل ما دب على وجه الأرض، لكنه في العرف تطلق على فقط الخيل والبغال والحمد. فيقول مبنى يمين على العرف، فأنا ما أدري المؤلف رحمه الله لماذا يأتي بهذه المسألة هنا، لأنها ليس مكانها. قال: ويرجع فيها، يرجع في الأيمان، هذا يسمونه باب جامع الأيمان، باب كبير جدا في الكتب الكبار. يرجع في الأيمان، في اليمين إذا حلف الإنسان يرجع إلى نيته، إلى نية حالفه، ليس ظالما، لكن بشرط إن احتملها لفظه، إن احتملها لفظه كنيته ببناء أو سقف السماء، كنيته ببناء أو سقف السماء. مثلا يقول مثلا: والله لا أجلسن تحت السقف مثلا، وهو يقصد إيش؟ السماء، السماء، لكن بشرط أن يحتملها اللفظ. ومثل مثلا يحلف مثلا أنه لا يركب السيارة، ناويا لا يركب سيارة فلان، ناويا عدم دخول بيته، هذا اللفظ غير محتمل أبدا. كيف يشترط أن يكون اللفظ محتمل للنية الموجودة عنده؟ فيقدم، تقدم نيته على عموم لفظه، تقدم نيته على عموم لفظه وعلى السبب الذي أيضا هيج اليمين. فائدة النية إما تخصص العموم الذي في اللفظ، والله ما لا آكل اللحم ويقصد به لحم مثلا الغنم، لحم الغنم تخصص العموم، تخصص العموم، أو تعمم الخاص، تعمم أو تقيد المطلق. قال رحمه الله، فطبعا ما ذكر المؤلف إذا لم يكن للحالف نية يرجع حينئذ إلى سبب اليمين وما هيجها، يعني وما أثارها على الحلف، على هذا الحلف. وله أمثلة للمضي فيها. فإن عدم سبب اليمين، عدمت النية وعدم سبب اليمين، رجع إلى التعيين وهو الإشارة، وهو الإشارة. والله لا مثلا ألبس هذا الثوب، هذا الثوب، فيتعين هذا الثوب فقط. فإن لم تكن عنده نية ولا سبب ولا تعيين، يرجع إلى ما يتناوله لفظه، الاسم هذا الذي حلف عليه، وهو ثلاثة عندنا: شرعي، عرفي، لغوي. فالمقدم عندنا الشرعي، ثم العرفي، ثم اللغوي، لا نتوسع فيها. قال رحمه الله: فصل. سيتكلم عن النذر، والنذر في اللغة هي الإيجاب، وأما في الشرع فهو إلزام مكلف مختار بعبادة نفسه لله بكل قول يدل على الإلزام شيئا غير لازم بأصل الشرع. وأجمع العلماء على صحته ولزوم الوفاء به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه وليوفوا نذورهم. النذر في الأصل أنه مكروه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، ولو كان منذور عبادة، ولو كان منذور عبادة فإنه مكروه كما في الإقناع. قال: ولا يصح إلا من مكلف. شروط انعقاده: أولا يكون بالغا عاقلا، الشرط الثاني يكون مختارا، الشرط الثالث أن ينذر على نفسه، الشرط الرابع أن يكون النذر لله تعالى، الشرط الخامس أن يكون بالقول لا يتلفظ، فلا يصح بالنية إلا من الأخرس بإشارة مفهومة. النذر المنعقد عندنا في المذهب ستة أنواع: الأول المطلق، وهو النذر الذي لم يسمى فيه الفعل المنذور، مثل يقول لله علي نذر ويسكت. طيب تنذر عليه ماذا ستفعل؟ ما يذكر شيء. أو إن فعلت كذا لله، سواء منجز قال لله علي نذر ويسكت، أو قال لله علي نذر إن ركبت سيارة فلان، لله علي نذر إن ركبت سيارة فلان ويسكت، لا يذكر الفعل إيش المنذور. هذا يسمى النذر إيش المطلق. يقول: ولا نية، ليس له نية بفعل معين، فعل منذور ما نواه، فحينئذ يلزمه كفارة يمين إن فعل ما علق عليه نذره، وإن لم يعلقه قال لا يعني نذر، يلزمه كفارة يمين فقط. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة نذر إذا لم يسمى كفارة يمين، رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي. الثاني نذر لجاج وغضب، هو الذي يجري مجرى اليمين، وهو تعليقه، يعني النذر بشرط يقصد المنع منه من فعل شيء، أو الحمل عليه، يعني حث على الفعل، كقوله: إن كلمتك فعلي كذا، يريد إيش؟ منع نفسه، إن كلمتك فعلي كذا. أو الحمل عليه: إن لم أخبرك بكذا فعلي كذا، يعني يقصد الحم، يحث نفسه على إخباره بهذا الشيء، وحينئذ يخير قال بين فعله وكفارة يمين، إما أن يفعل هذا الشيء المنذور أو يكفر كفارة يمين. الثالث نذر مباح: كان لله علي أن ألبس ثوبي، فيخير أيضا بين فعله وكفارة يمين. الرابع نذر مكروه: كطلاق لله علي نادر أن أطلق زوجتي إن ذهبت إلى بيت فلان مثلا، هذا نادر مكروه، فهذا التكفير في حقه أولى، وعبارة الإقناع والمنتهى أولى من عبارة المصنف، لأنهما قال فيستحب أن يكفر، يستحب أن يكفر. الخامس نذر معصية، وهذا نذر معصية عندنا ينعقد، وهو من مفردات الحنابلة، الجمهور أنه لا ينعقد، نذر المعصية لا ينعقد. ونستدل نحن الحنابلة على ذلك أنه ينعقد ويلزم الوفاء، يعني إذا فعله فإنه يعني إذا لم يفعله فإنه يلزم كفارة يمين، قال رسول صلى الله عليه وسلم لا نذر معصية الله وكفارة كفارة يمين، لا نذر في معصية الله وكفارة كفارة يمين، نذر معصية كشرب خمر فيحرم الوفاء به ويجب التكفير، يحرم الوفاء به ويجب التكفير. الثالث نذر تبرع ونشور عند الناس، والمقصود بالتبرع هو إيش؟ الطاعة. نذر التبرع كصلاة وصيام واعتكاف بقصد التقرب مطلقا، يعني غير معلق أو معلقا بشرط، لله علي نذر أصلي ركعتين، هذا مطلق، لله علي نذر أن نجحت أن أصلي ركعتين أو أن أعتمد، هذا معلق، كإن شفى الله مريضي فلله عليه كذا، فحكم الوفاء به قال فيلزم الوفاء به. ويشترط فيه حتى تميز بين هذا النذر وما عداه من الأنواع أو الأقسام، يشترط فيه أولا ذكر المنذور، هذا نذر التبرع ذكر المنذور، يتميز أن المنذور مذكور فيه. ثانيا أن يكون طاعة، ويخرج بهذا الشرط نذر مكروه والمباح والمحرم. ثالثا ألا يكون سببه لجاجا وغضب، ألا يكون سببه لجاجا وغضب، وحينئذ إذا لم يكن كذلك فإنه يكون نذر تبرر، يعني نذر طاعة. ومن نذر الصدقة بكل ماله أجزأه ثلثه يصرف للمساكين، لحديث قصة توبة أبي لبابة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم أن أنخلع عن مالي صدقة لله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يجزي عنك الثلث، رواه الإمام أحمد وأبو داود. قال أو صوم كذا عندكم أو صوم شهر، إذا نذر صوم شهر ونحوه كمثلا نذر صوم أسبوع لزمه التتابع، لا إن نذر أيام معدودة، لا يعني نذر أصلي أن أصوم عشرة أيام لا يلزمه إيش التتابع، لكن إذا قال لا يعني نذر أصوم شهر رجب يلزمه التتابع، يلزمه التتابع ولا يجوز له التبرير. وسن الوفاء بالوعد، المذهب عندنا أنه لا يجب الوفاء بالوعد، إذا وعدت إنسان لا يجب أن توفي بوعدك، لكن يسن لك، لكن انتبه، قال وحرم بلا استثناء، يحرم أن تعد الإنسان بلا استثناء، يعني تقول إن شاء الله سآتيك، إن شاء الله سأذهب، إن شاء الله يحرم أن تقول سأذهب أو سآتيك غدا، يحرم، لا بد تقول إن شاء الله، لقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يعني لا تقولن ذلك إلا معلقا بأن إن شاء الله عز وجل. ثم قال رحمه الله كتاب القضاء والفتية. القضاء مصدر من أفتى، القضاء لغة كتاب القضاء كذا عندكم والفتية كتاب القضاء، هذا من الشارع كذا صحيح. قال رحمه الله كتاب القضاء، القضاء لغة إحكام الشيء والفراغ منه. قال الله عز وجل فقضاهن سبع سماوات في يومين. وشرعا تبين الحكم الشرعي واللزام به، وفصل الخصومات، وفصل الخصومات. قال وهو فرض كفاية، فرض كفاية على الإمام الأعظم، كالإمامة فرض كفاية على المسلمين أن ينصبوا إماما، كذلك الجهاد ونحوه. قال فينصب الإمام، فينصب الإمام بكل، هنا ما صرح بالحكم الصحيح أنه واجب، يعني كما في المنتهى يقول على الإمام، والإقناع قال يجب على الإمام، الإمام الأعظم بكل إقليم قاضيا ينصب في كل إقليم. الإقليم هو القطعة من الأرض، القطعة من الأرض، والأقاليم يقولون سبعة أقاليم، الهند والحجاز ومصر وبابل في العراق والشام وبلاد الترك وبلاد الصين. يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم من هذه الأقاليم قاضيا واحدا، هذه مشقة. قال ويختار أيضا، هنا مبهم الحكم الصحيح أنه وجوبا، وعلى الإمام أن يختار أفضل من يجد علما وورعا، علما ورعا، ويأمره بالتقوى وتحري العدل، وتحري العدل. وشروط صحة ولاية القضاء، أولا تكون من إمام أو نائبه، وإلى اليوم ولاية القضاء تكون من الإمام الملك، إلى اليوم أن تكون من إمام أو نائبه. ثانيا أن يعرف المولي القضاء كون المولى على صفة يصلح القضاء. الشرط الثالث في شروط صحة ولاية القضاء المشافهة للمولى إن كان حاضرا يقول وليتك الحكم، أو مكاتبته في البعد مع الإشهاد على ذلك، مع الإشهاد على ذلك في المشافهة وفي الكتاب. قال وتفيد ولاية حكم عام إذا ولى الحاكم أو الإمام شيء قاضيا، و يعني ولاية عامة، يعني لا تتقيد ولا تختص بحالة دون حالة. ما الذي يفيده؟ تفيد هذه الولاية وله القضاء وسكن. تفيد، ذكر المؤلف أربعة أمور فقط والله هي كثيرة جدا. قال فصل الخصومات، هذا الأمر الأول، يفصل بين المتخاصمين، وأخذ الحق ودفعه هذا الثاني، ودفعه إلى ربه الثالث، والنظر في مال اليتيم والمجنون السفيه والغائب أيضا الرابع، النظر في الأوقاف، والنظر في قال في وقف ووقف عمله. العمل مراد به كما قال الشيخ عثمان النجدي ما يجمع بلادا وقرى متفرقة كمصر ونواحيها. العمل مثل الأحساء مثلا، عمل ينظف الأوقاف التي في الأحساء ليجري على شرطه وغير ذلك من المصالح الكثيرة جدا لا يتسع الوقت ذكرها. قال ويجوز أن يوليه، يجوز الإمام يوليه عموم النظر في عموم العمل. عموم النظر يعني لا يخصص له قضايا معينة، ينظر في كل القضايا، في الجنايات، في الأنكحة، في المعاملات، عموم النظر في عموم العمل، يقضي في كل مكان في بلاد المسلمين في عموم العمل. والعمل كما ذكرنا ما يجمع بلادا وقرى متفرقة كمصر ونواحيها كما قال الشيخ النجدي، وخاصا في أحدهما أو فيهما، يجوز أن يوليه خاصا في أحدهما، يعني خاصا في أحدهما في النظر. يقول أنت قاضي في الأنكحة فقط، في عموم العمل في كل مكان تقضي في الأنكحة فقط، وهذا الآن موجود لكن لم يطبق بشكل فعلي، وإلا كان حتى في السابق عمر رضي الله كان يولي قاضي الجند قاضي الأنكحة، حتى عمر رضي الله كان يفصل. أما الآن القاضي في المحاكم يفصل في المعاملات والجنايات والطلاق والأحوال الشخصية، هذا طبعا مجهد للقاضي. يجوز أن يولي خاصا في أحدهما أو يوليه في أحدهما، ينظر في جميع القضايا في بلد معين، في الأحساء، في الرياض، في الدمام، أو فيهما، خاصا فيهما. أنت يا فلان تنظر في الأنكحة في الأحساء فقط، هذا خاصا في النظر وخاصا في المكان، أو خاصا فيهما. وشرط القاضي عشر صفات، الأولى والثانية قال كون قاضي بالغا عاقلا، الثالث ذكرا حديث قرص السنة يفلح قام ولا وامرهم امرأة، الرابع حرا مسلما، السادس عدلا، فلا تقبل، لا يجوز تولية الفاسق. السابع سميعا، لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين. الثامن بصيرا، لا عمل يعرف المدعي مدعى عليه. التاسع متكلما، أخرس لا يجوز أنه لا يمكن أن ينطق بالحكم. قال مجتهدا، مجتهدا مجتهد، مجتهد هو الذي يعرف الكتاب والسنة والحقيقة، مجتهد يعني يستطيع أن يستنبط الأحكام من الأدلة مباشرة، ويعرف اللغة ويعرف الأحاديث والأسانيد. قال ولو في مذهب إمامه، ولو كان مجتهدا في المذهب فقط. فيجوز كونه مجتهدا في مذهب إمامه للضرورة، لا يفترض أن يشتغل يعني مجتهد في جميع المذاهب، ولو كان في مذهب إمامه. هذا هو المذهب، وطبعا هذا الواقع ليس موجود، لا مجتهد مطلق ولا مجتهد في المذهب ولا مقلد. في الإفصاح يقول والرعاية أو مقلدا، ولو كان هذا القاضي مقلدا، حتى المقلد غير موجود، مقلد مذهب معين. يقول في الإنصاف قلت وعليه العمل من مدة طويلة أن الذي تولى القضاء مقلد، وإلا يقول تعطلت أحكام الناس. يقول في الإقناع زاد في الإقناع، وكذا المفتي يشترط أن يكون مجتهد أو مجتهد في مذهبه أو مقلد، على الأقل يكون مقلد في مذهب المذاهب. ثم قال فيراعي كل منهما ألفاظ إمامه ومتأخرها، ويقلد كبار مذهبه في ذلك ويحكم به. شيخ الإسلام رحمه الله هذا الذي يعني نعمل به أرحم من المذهب، قال شروط القضاء تعتبر حسب الإمكان، تعتبر حسب الإمكان، ويجب يقول تولية الأمثل في الأمثل. قال رحمه الله وعلى هذا يدل كلام الإمام، الإمام أحمد وغيره، فيولى للعدم، يقول ما يوجد مجتمع هكذا كله، لا يوجد مقلد لا يوجد مجتهد. يقول يولى العدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد. قال الحجاوي نقلا عن ابن مفلح في الفروع قال وهو كما قال، وهو كما قال. قال الشيخ منصور في كشاف الخناع وإلا يعني لم نعمل بقول شيخ الإسلام أتعطلت الأحكام واختل النظام، أتعطل الآن. الآن يعني قد يقول قال ما في شخص يصلح القضاء، كيف من أين نخرج؟ أو ما في شخص يصلح الإمام، لعابين ما يواظبون على الصلاة، ما في شخص يصلح للأذان. طيب هذا المجتمع كله هكذا، من أين نأتي؟ أو مثلا ما في شخص يصلح للقضاء، لابد أن تخرج القضاء من نفس المجتمع مثل ما قال شيخ الإسلام حسب الإمكان. هذه شروط عشرة إن توفرت، وإلا يعني من توفرت فيه أكثر هذه الشروط ولا وإلا. قال وإن حكم اثنان بينهما رجلا يصلح القضاء بأن اتصف بما تقدم الشروط السابقة نفذ حكمه في المال والقصاص والحدود والنكاح واللعان وغيرها حتى مع وجود قاضي في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه، أو نائبه. ولكل من الاثنين الرجوع عن تحكيم هذا الشخص قبل شروعه في الحكم، وأما بعد شروعه في الحكم فليس لأحدهما أن يرجع، حتى قبل أن يتم الحكم ليس لأحدهما أن يرجع. ثم ذكر بعض أداب القاضي، قال السنة كونه قويا بلا عنف، قويا بلا عنف، لا يكون عنيفا، قوي لكن لا يكون عنيفا، لينا بلا ضعف، لينا لا يكون ضعيف جدا، أيضا يكون حليما. الحلم بالكسر هي الأناة والصفح. يقول في المطلع فالحليم الذي لا يستفز غضب ولا يستخف جهل جاهل ولا عصيان عاص. قال فطنا، الفطنة كما قال المطلع والفهم، يقول في إقناع ذا فطنة وتيقظ لئلا يخدع من بعض الخصوم. أيضا يشترط الإنسان أن يكون عفيفا، يعني كافا نفسه عن الحرام. ثم ذكر آداب واجبة، قالوا عليه العدل بين المتحاكمين في لفظه في كلامه لهما، لا يكلم شخص أكثر الآخر، وفي لحظه في نظره إليهما، يعني لا ينظر إلى أحدهما أكثر من نظر إلى الآخر، لا بد أن يعدل. وفي مجلسه يدخلون معا، في مجلسه أمامه يجلسهم أمامه، لا يجلس أحد خلف الآخر، لا أمامهم، كلاهما في صف واحد. ودخول عليه يعني أن يدخل معا. ويستثنى من ذلك المسلم مع الكافر، يقولون أن المسلم يقدم على الكافر. أيضا استثنى السلام، لو سلم أحدهما يجوز أن يرد عليه قبل أن يسلم الآخر. قال ويحرم القضاء وغضبان كثيرا، غضبان كثير من غضب الذي ليس كثيرا، رسول الله قال لا يقضي قاضي وهو غضبان، أو حاق أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حال مزعج. حتى لو يعني ألزم القضاء وهو في هذه الأحوال يجوز له أن يترك القضية ولا يقضي فيها، يحرم عليه أن يفعل ذلك. قال رحمه الله وقبول رشوة تثليث الراح، رشوة رشوة رشوة، يحرم أن يقبل الرشاوي وهو ما يعطى بعد طلبه لها كما قاله في الإقناع، ويحرم بذله من الراشي. قال وهدية، وهدية الهدية هي الدفع إليه ابتداء من غير طلب كما في الإقناع، من غير استثناء، هذا استثناء، من غير من كان يهاديه قبل ولايته ولا حكومة له، في الحال التي لم تكن له حكومة، شخص يهاديه وكان بينه وبينه علاقة ويهاديه قبل أن يتولى القضاء وأهداه بعد أن تولى القضاء وليس هناك خصومة ينظر فيها له، فيجوز أن يقبلها، يجوز أن يقبلها. ثم قال ولا ينفذ حكمه، بل لا يجوز، لا ينفذ الحكم الوضعي ولا يجوز على عدوه، إذا كان الخصم عدو فلا تنظر، ما يجوز أن ينظر فيها في قضيته القاضي، وسيأتي ما هو ضابط العداوة كما في الشهادات. ولا لنفسه، لا ينفذ حكمه لنفسه، ولا لمن لا تقبل شهادته له. وهم من الذين لا تقبل شهادته؟ كالأصول والفروع والزوجة. قال ومن استعداه على خصم في البلد، الاستعداء هو طلب الخصم من القاضي أن يحضر خصمه، أن يطلب خصم من القاضي أن يحضر خصمه على خصم في البلد بما تتبعه الهمة، يعني في شيء تتبعه الهمة لازم القاضي إحضاره. أما ما لا تتبعه الهمة فلا يلزم القاضي، يعني في أشياء تافهة يستعدي على يطلب إحضاره ب10 ريالات مثلا محكمة، هذا تتبعه الهمة، لا يلزم القاضي أن يحضره. قال يستثنى ذلك إلا غير برزة، غير المرأة البرزة التي لا تبرز الناس، البرزة هي المرأة التي تبرز قضاء حوائجها، المرأة التي لا تبرز لا يلزم القاضي أن يحضرها، ويلزمه حينئذ قال أن توكل، فتوكل كالمريض أيضا، لو استعداه على خصم مريض فيما تتبعه الهمة والمدعى عليه مريض لا يلزمه أن يأتي إلى مجلس القاضي، ويلزمه أن يوكل ونحوه من له عذر. وإن وجبت يمين على غير البرزة أو على هذا المريض أرسل من يحلفها، يعني يجب على القاضي أن يرسل من يحلف ويحلف المريض. قال فصل في هذا الدعاوى والبينة، قال وشرط كون مدع ومنكر جائزي التصرف، هذا الشرط الأول من شروط صحة الدعوة، أن يكون المدعي والمنكر أيضا جائزي التصرف. الشرط الثاني قال وتحرير الدعوة، هذا الشرط الثاني أن تكون الدعوة محررة، أي تنقيتها وتخليصها عما يشوبها. يقولون فلو كانت بدين على ميت ذكر موته وحرر الدين ذكر جنسه ونوعه وصفته. قال وعلم من دعا به، اشترط العلم بالدعوة، أن تكون الدعوة معلومة، أن تكون الدعوة معلومة وبشيء معلوم لكي يتمكن القاضي أن يلزم به إذا ثبت، إلا في عدة أمور أو بعض الأمور يصح الدعوة فيها وإن كانت مجهولة. قال إلا فيما نصححه، يعني ماذا يصححونه مجهولا كوصية، مجهولا كوصية. إذا أوصي لشخص بشيء مجهول، أوصي لشخص بشيء مجهول، عندما تقدم الوصية صح الوصية بمجهول، كثوب، أوصيت لخالد بثوب ورفض الورثة أن يعطوا خالد هذا الثوب بعد موت الموصى، يصح أن يترافع ويدعي بهذا الثوب، هذا مجهول، يصح أن يعني يدعي بذلك. قال رحمه الله الشرط الرابع الذي لم يذكره المؤلف أن تكون الدعوة مصرحا بها، فلا يكفي لي عنده كذا حتى يقول وأنا أطالب به، وأنا أطالب به. الشرط الخامس أن تكون متعلقة بالديون الحالة، فلا تصح على ديون مؤجلة. الشرط الثالث أن تنفك الدعوة عما يكذبها، عما يكذبها. قال فإن ادعى عقدا، المدعي ادعى عقدا ذكر شروطه، اشترط أن يذكر شروط، ادعى عقد بيع لا يذكر شروط لئلا يظن ما ليس بيع أنه بيع، أو إرثا ذكر سببه وجوبا أو أنه ابنه أو أخوه ونحو ذلك، أو ادعى محلا بأحد النقدين قومه بالآخر، دعا بحلي محل بذهب مثلا يقومه بإيش؟ بالفضة، لكي لا يأخذ يعني يكون ربا نسيئة أو ربا فضل، لا يأخذ من جنسه، لا يقومه بالذهب إنما يقومه بالفضة، أو بهما ادعى شيء محلى بالنقدين بالذهب والفضة، حينئذ يقول يقومه بأيهما شاء للضرورة منها أو للحاجة. قال وإذا حررها فإن أقر، إذا حرر المدعي الدعوة بالشروط الستة التي ذكرناها، حينئذ ننظر الخصم، إن أقر الخصم حكم عليه بسؤال مدعي، يحكم على الخصم ويشترط أن يسأل مدعي هذا الحكم عليه، وإن أنكر ولا بين المدعي فقوله بيمينه، يعني قول من؟ المدعى عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحكم سهل جدا، البين على المدعي واليمين على من أنكر، لا يحكم باليمين ما دام هناك بينة، إذا لم توجد بينة فحين نوجه اليمين إلى المدعى عليه، هذه قاعدة يعني عالمية، لا بينة فقوله بيمينه، ولا بد اشترط أن يطلب المدعي إحلافه، وثانيا تكون يحلف هذا المدعى عليه بأمر الحاكم، لا يحلف من عنده، لا يحلف قبل أن يستحلف، أن يطلب المدعي من الحاكم أن يستحلف المدعى عليه، ثم يطلب الحاكم اليمين من المدعى عليه، فإن نكر يعني لم يحلف المدعى عليه على اليمين حكم عليه، حكم عليه بسؤال مدعى أيضا نكر لم يحلف مدعى عليه، يلزم الآن المدعي أن يسأل الحاكم أن يحكم عليه بالنكول، أن يحكم عليه بالنكول بسؤال مدعى في مال وما يقصد به في المال وما يقصد به ويستحلف. ثم أدخل المؤلف رحمه الله شيئا في شيء، هذه الأشياء التي يستحلف فيها هذه ما تأتي إلا في آخر الفقه، قال يذكر الأشياء التي يستحلف فيها والأشياء التي لا يستحلف فيها. في مال، المال يستحلف فيه، المنكر في المال يستحلف فيه وما يقصد به المال كالإيجار مثلا والبيع وكل شيء يستحلف فيها، ويستحلف في كل حق آدمي، البيع والإيجار والإعارة والقرض، سوى أولا نكاح، الذي أنكر النكاح ادعي على امرأة بالنكاح أنها زوجة فلان وأنكرت، أو امرأة ادعت على شخص أنه زوجها وأنكر، لا يستحلف، إذا أنكر لا يطلب منه اليمين. والرجعة كذلك، الزوج احلف أنك راجعت زوجة، لا يستحلف، لا يستحلف في هذه الأمور. وكذلك النسب، احلف أن فلان ابنك، لا يستحلف في النسب. ثانيا قال لا يستحلف المنكر في حق، في حق الله تعالى كحد، هذه لا يستحلف فيها، لأنها إذا لم يحلف، لأنه لم يحلف حد الزنا مثلا، احلف أنك لم تزني، طيب نفرض أنه لم يحلف، هل يقضى عليه بالنكول؟ ما يقضى عليه. فلا يستحلف، لا يجوز أن نستحلف أحدا أنه لم يشرب الخمر، أو أنه لم يزني، أو أنه لم يفعل الحرام. حقوق الله عز وجل لا يستحلف فيها. العبادات، هذا الشيء الثالث، المنكر العبادة، احلف أنك ما صل، أنك صليت، لا استحلف فيها، هذه لا يستحلف فيها، لأنها حقوق الله عز وجل. قال واليمين مشروع لا تنعقد إلا بالله وحده أو صفته كالرحمن الرحيم، ويحكم بالبينة بعد التحليف، يحكم بالبينة بعد التحليف. يعني لو ادعى شخص على شخص بشيء وهذا المدعي ليس عنده بينة، فطلب اليمين من المدعى عليه، فحلف المدعى عليه أنه ليس لهذا المدعي حق عليه، ثم تفرق، ثم أحضر المدعي بعد شهر أو بعد سنة أو بعد 10 سنين بينة، هل يحكم بهذه البينة؟ نقول يحكم، يحكم بهذه البينة، ولا تكون اليمين مزيلة للحق. ويحكم بالبينة بعد التحليف، يحكم بها. وشرط في بينة عدالة، عدالة ظاهرة. يشترط في البينة الشهود، العدالة في الظاهر والباطن، إلا في عقد النكاح، في عقد النكاح يشترط أن يعلم الحاكم عدالة الشهود ظاهرة وباطنة. ويترتب على ذلك، ما الذي يترتب على ذلك؟ أنه لو حكم بشهود ليس عدول، هم الآن في الظاهر أنهم عدول، لكن تبين بعد شهر أو شهرين أنهم ليس عدول، فإن الحكم يبطل، فإن الحكم يبطل. لكن النكاح يشترط عدالة في الظاهر، فلو تبين أن هؤلاء الشهود الذين شهدوا في النكاح بعد شهر أو شهرين أنهم فسقا، فلا يبطل النكاح. أما الحكم فإنه يبطل باشتراط العدالة الظاهرة والباطنة. قال وباطنا، باطنا أيضا. قال وفي مزكٍ، ها الآن الشروط التي في المزكي، والمزكي هو الذي يزكي الشهود، يزكي الشهود بأنهم إيش؟ صالحين للشهادة. قال ومزكي معرفة جرح وتعديل، يشترط أن يعرف الجرح والتعديل. والجرح في الشهود هو الطعن فيهم بما يمنع قبول الشهادة، كما في المبتدأ، الطعن فيهم بما يمنع قبول الشهادة. معرفة الجرح وتعديل بخبرة باطنة كما يقول الشارح، يعني ليس بالظاهر يعرف الشاهد فقط في ظاهره، حتى في باطنه، سافر معه، تعامل معه، نام معه، أكل معه، يعرف الشاهد حتى يزكيه. ومعرفة حاكم خبرته الباطنة، اشترط أن يعرف الحاكم أن هذه المزكين يعرفون هذا الشاهد في الباطن أيضا، ليس في الظاهر، وإنما حتى في الباطن كما قلنا بالصحبة أو السفر أو المعاملة. ثم قالوا تقدم بينة الجرح، تقدم بينة الجرح على إيش؟ بينة التعديل. لو أتى أناس عدلوا فلان، شاهد عدلوا، وأتى آخرون وجرحوا، يعني وضعوا فيه أشياء تمنع الشهادة، قالوا هذا فاسق مثلا، فإن الذي يقدم من؟ بينة إيش؟ الجرح على التعديل. ثم قال فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية، طلب التزكية، يعني تزكية الشهود، يشترط أن يكون الشهود عدول، والتزكية للشهود ليست شرط على كل حال، وإنما فقط يجب على القاضي أن يطلب التزكية إذا جهل حال البينة. أما إذا كان يعلم حال هؤلاء الشهود أنهم عدول، فلا يحتاج إيش أن يأتي مزكين يزكون هؤلاء الشهود. فإذا جاء إلى حال هؤلاء الشهود يجب عليه أن يطلب من يزكي هؤلاء الشهود مطلقا مطلقا، يعني سواء طلب الخصم ذلك أو لم يطلب. قال ولا يقبل فيها، يعني في التزكية والجرح ونحوهما كالرسالة، من يرسل الحاكم يبحث عن حال الشهود، الترجمة أيضا عند القاضي لا يقبل فيها إلا رجلان عدلان. يعني ترجم، مثلا يريد القاضي ترجم مثلا رسالة أو خطاب أو عقد، لا بد يأتي اثنان يترجمون هذا، رجلان يترجمون هذا العقد أو هذا الرسالة. الجرح أيضا اشترط حتى يجرح شخص شاهدا أو من اثنين يجرحونه، لا يكتفى بواحد. قال رحمه الله من ادعى على غائب، هذه الدعوة على الغائب، عن غائب مسافة قصر، غائب عن البلد مسافة قصر فأكثر، أو على مستتر في البلد، مراد به كما قال الشيخ عثمان الممتنع عن الحضور في البلد لكنه لا يرضى أن يحضر مجلس الحكم، رافض أن يحضر مجلس القاضي في البلد، أو ميت أو غير مكلف وله بينة. هؤلاء الأربعة، دعا على غائب مسافة قصر عن البلد، أو مستتر البلد رافض أن يأتي مجلس الحكم، الميت غير مكلف الرابع، والمدعي له بينة، يسمع الحاكم أو القاضي يسمع هذه الدعوة وحكم بها لكن في غير حق الله تعالى، في يعني في أموال، في بيع، في شراء، أما في حق الله في زنا، سرقة، لا يسمعها أبدا، ولا تسمع على غيرهم، يعني على غير هؤلاء الأربعة حتى يحضر أو يمتنع، حتى يحضر أو يمتنع. ولو رفع إليه حكم، لو رفع الحاكم القاضي حكم في شيء مختلف فيه، كنكاح مرأة مثلا بلا شهود، أو مرأة نكحت نفسها زوج نفسها، لا يلزمه نقضه إذا لم يخالف كما قالوا نصا من كتاب الله أو سنة صحيحة أو إجماعا قطعيا لا ظنيا. قالوا لو رفع عليه حكم لا يلزم نقضه، لينفذه لزمه تنفيذه. رفع إليه إنسان حاكم قضية مثلا حكم فيها لكن طلب منه فقط تنفيذ هذا الحكم، فإنه يلزمه تنفيذه، يقولون تنفيذ هذا الحكم وإن لم يره، لكن خلوتي يقول بشرط أن يثبت عند الحاكم السابق ببينة، أن يثبت عند الحاكم السابق ببينة. ثم قال ويكتب ويقبل كتاب القاضي إلى قاض. كتاب القاضي هو أن يكتب قاضي إلى قاض آخر بواحد من أمرين. قال يقبل كتاب القاضي إلى قاضي في كل حق آدمي وفيما حكم في حقوق الآدم فقط، البيع والشراء، الإجارة، الرهن، أما حقوق الله عز وجل لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي. يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في أمرين فقط. الأمر الأول يقول فيما حكم به لينفذه، فيما حكم به، يعني يكتب قاضي إلى قاضي آخر بحكم، يكتب هذا يحكم بقضية تثبت عنده ويحكم فيها، ثم يرسله إلى قاضي آخر لكي ينفذ الحكم. الآن التنفيذ عندنا في الوقت الحالي عند المحافظات، عند الأمارة. الآن لا يوجد قاضي أحكام فقط، لا يوجد عندنا قاضي تنفيذ. الذي ينفذ الآن هي وزارة الداخلية فقط، وزارة العدل فقط تقضي، أو المجلس القضاء يقضي في خصومات، التنفيذ لا يكون عندنا. هنا يقول فيما حكم به لينفذه حتى لو كانوا في بلد واحد، حتى كانوا في بلد، لو كان قاضي في المبرز والثاني في الهفوف وأرسل أحدهم الآخر، هذا قضى في القضية وأرسله إلى القاضي الذي الهفوف أن ينفذه، هذا يقبل في كتاب القاضي للقاضي. أما يقول بدون حكم، يقول لا فيما ثبت عنده ليحكم به إلا في مسافة قصر، لا يجوز أن يكتب قاضي إلى قاض آخر لكي يحكم فيما ثبت عنده هو إلا أن يكون بينهما مسافة قصر من هنا إلى الرياض، يجوز أن يكتب القاضي الذي هنا ثبت عنده قضية إلى قاضي في الرياض لكي ينظر ويحكم فيها الذي في الرياض، أما دون مسافة قصر لا يجوز أن يكون في الأحسام مثلا في الهفوف والمبرز، يكتب القاضي الذي في الهفوف الذي ثبت عنده قضية ولم يحكم فيها إلى القاضي الذي مبرز أن يحكم بناء على ما ثبت عند القاضي الذي في الهفوف، هذا لا يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. قال فصل: والقسمة، القسمة بكسر القاف وهي النصيب، وأما في الاصطلاح يتميز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها، تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها، وهي نوعان: قسمة تراضي وقسمة إجبار. قسمة التراضي وقسمة إجبار. ما هي قسمة التراضي؟ يقول قسمة التراضي وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض، كحمام ودور صغار، كحمام ودور صغار. يعني مثلا لو كان هناك اثنان ورثوا أرض أو مزرعة، مزرعة كبيرة 1000 متر، في بعضها مثلا بئر، في بعضها نخيل، في بعضها بنيان، هذه القسمة حينئذ بين الأخوين قسمة إجبار أو تراضي؟ قسمة تراضي. لماذا؟ لأن القسمة حينئذ يقول المؤلف لا تنقسم إلا بضرر، سيكون بالقسمة ضرر. كيف ضرر؟ سيكون البئر في نصيب أحدهما، والبنيان سيكون في نصيب الآخر، والنخيل ستكون في نصيب آخر، وهكذا بضرر أو رد عوض. أحيانا يكون صاحب البئر أو الذي ليس عنده البئر يطلب من صاحب البئر أن يأخذ أموال مقابل البئر التي عنده، فحينئذ تكون قسمة قسمة، يعني يجب التراضي، يجب يعني ما تصح القسمة هنا إلا بتراضيهما، لأن هذه كالبيع بالضبط. قال كحمام ودور صغار، حمام ودور صغار غرف صغيرة، هذه القسمة هي قسمة تراضي، لا يجبر أحدهم على القسمة، وشرط لها رضا كل الشركاء. قال وحكمها كبيع، والبيع يشترط فيه التراضي، لا سيحصل بيع، سيحصل بيع. ثم قال ومن دعا شريكه فيها، يعني في قسمة التراضي، في شركة نحو عبد وسيف وفرس إلى بيع، اشتركت أنت وشخص في فرس، هنا القسمة تكون قسمة تراضي، لا يمكن الذي ضرب القسمة. فإذا دعا أحدهما الآخر إلى البيع أو إلى إجارة أجبر، عمارة ورث في عمارة، وبعضهم يرفض القسمة قال لن نقسم، هذا قسمة تراضي طبعا، والآخرون قالوا نريد القسمة، ما الحال حينئذ؟ إما أن نبيع العمارة كلها يجبرون على البيع، أو نأجرها نبيع العمارة كلها ونقسم الثمن على الورثة، أو نأجرها ونقسم الأجرة على الورثة. قال إلى بيع أو إلى إجارة أجبر، شيء يؤجر كأرض مثلا أو عمارة، فإن أبى بيع، فإن أبى الشريك الثاني من البيع فحينئذ يباع غصبا على الممتنع، يبيع الحاكم، أو أجر الشيء المشترك بينهما عليهما وقسم ثمن أو أجرة بينهما. الثاني قسمة الإجبار، وقسمة الإجبار هي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض، ما فيها في القسمة ضرر ولا رد عوض، كمكيل أنت مشترك مع شخص في 100 صاع من البر وطلبت القسمة من أخيك، ما حكم القسمة هنا؟ ماذا نسميها؟ قسمة إيش؟ إجبار، لأنها ليس فيها ضرر وليس فيها رد عوض. أرض مثلا من 2000 متر مثلا وفيها ورثة اثنان أخوان، فطلب أحدهما القسمة والأخوة أرض جرداء ليس فيها زرع ولا بئر ولا، فما حكم القسمة حينئذ؟ ها؟ قسمة إجبار، يجبرون، يجبر ممتنع على إيش؟ القسم كمكين وموزون من جنس واحد ودور كبار، دور كبيرة يعني تنقسم بشرط ألا يكون هناك ضرر ولا رد عوض، فيجبر شريك أوليه عليها يعني على القسمة، ويقسم حاكم على غائب في قسمة إيش؟ الإجبار بطلب شريك أوليه لأنه لا يوجد ضرر هنا. قالوا هذه إفراز، الحقيقة أن هذه ليست يعني بيع، وإنما إفراز حق أحد الشريكين عن حق الآخر، هذه في حقيقتها إفراز. قال وشرط اشتراط القاسم كونه قاسم الذي يقسم مسلما، وهذه شروط في القاسم يقولون التي الذي ينصبه الحاكم، اشترط هذه الشروط في القاسم الذي ينصبه الحاكم. أما الذي لا ينصبه الحاكم وإنما يعني نصبه الشركاء، هذا لا يشترط فيه شروط، لا يشترط. هذا في القاسم الذي ينصبه الحاكم يقسم بين الشركاء مسلما عدلا، يشترط أن يكون عدلا يقبل قوله بالقسمة. ثالثا عارفا بالقسمة، يعرف يقسم، عنده خبرة، ما لم يرضوا بغيره، ما لو يرضى بغيره كان منهم فإنه لا يشترط في هذه الشروط ويكفي واحد. ومع تقويم، إن وجد تقويم، إن وجد تقويم لشيء فيما سيقسم فلا بد من وجود إيش؟ اثنان، من وجود اثنان، من وجود اثنين. ومع تقويم، إن وجد تقويم أو احتاجوا في القسمة إلى تقويم فلا بد من أن يقومه اثنان. ثم قال وتعدلوا السهام، يعني سهام القسمة يعدلها القاسم، التعديل يكون بالأجزاء إن تساوت كالمكيلات والموزنات، يعني عندك 50 صاع أو 100 صاع يعدلها، إذا كانوا 4 يقسم على إيش؟ 25 صاع، إذا كانوا 2 مثلا 50 صاع 50 صاع بالأجزاء إن تساوت، وإن لم تتساوى الجزء مقسوم مختلف فتعدل حينئذ بالقيمة. تعدل يكون التعديل بين السهام بالقيمة، فيجعل السهم من الردي أكثر منه من الجيد مثلا، السهم الردي يكون مساحته مثلا أو حجمه أكثر من الجيد. وقال رحمه الله بالقيمة، وإن لم تتساوى الأجزاء تعدل بالقيمة أو بالرد، إن هذا الأمر الثالث، بالرد إن اقتضته، أو بالرد مثلا أرض مستوية، أرض إيش مثلا فيها نخيل، كلها نخيل وفيها بئر مثلا في جهة، فيلزم صاحب البئر أن إيش؟ أن يدفع مثلا يدفع صاحب البئر مثلا يدفع صاحب البئر زيادة أو مقابل لوجود البئر عنده، مقابل لوجود إيش؟ البئر عنده، هذا مقصود بالرد كما قال الشارح. قال تعدل السهام بالأجزاء، هذا إن تساوت كالمكيلات والموزنات، إن لم تتساوى تعدل بالقيمة كما ذكرنا، الرديء تجعل مساحته وحجمه أكبر من الجيد وهكذا، أو الرد إن اقتضته يدفع صاحب الشيء الجيد الذي عنده شيء جيد أو ميزة ليست موجودة بالآخر، يدفع مقابل لهذه الميزة الذي ليست عنده هذه الميزة. ثم يقرع قال وتلزموا القسمة بها، يعني بالقرعة، القرعة، سواء كانت قسمة إجبار أو قسمة تراضي. قالوا إن خير أحدهم الآخر صحت، يعني مثلا لو أتى القاسم ووزع السهام بالأمتار وعدل بينها وسوى بينها، فإن خير أحد الشريكين الآخر قال اختر ما شئت من هذين القسمين، يقول صحت القسمة ولزم، صارت لازمة لا يمكن فسخها برضاهما وتفرقهما. أما قبل التفرق فلا تكون لازمة، فلا تكون لازمة. كم بقي أحمد؟ قدم تعبك هذا. خليه بكرة. إحنا ودنا اليوم كل شيء، لكن بكرة أي وقت؟ إن شاء الله ما تأخذ ساعة. إيش؟ والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصل على بكرة شيخ أحمد، كان ودنا اليوم، لكن سبحان الله كم وجه هنا اليوم؟ 10؟ القاضيين يعني الحكم يعني خير قصير الشروط العشرة، لكن يعني الثاني يعني نقص منه نقص من شر كان أعمى، لكن أفضل منه من يقدر ما كيف يعني ما تساوي الشروط؟ لا يعني هو طبعا الأعمى عندنا لا يصح توليته، لكن أول أفضل حتى ما يصح تولية الأعمى، وخلاف المعمول به الآن يولى الشيخ ابن باز رحمه الله كان قاضي، الشيخ بل رئيس القضاء الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله كان قاضي وكان أعمى، أصل الدولة هذه فيها يعني كثر، مع ذلك ما شاء الله تبارك الله أفضل من مبصر، أفضل من مبصر. نعم شيخ مات، والله النذر مكروه أصلا، فلذلك يعني ينبغي الحذر منه، وكثير من الناس ينذر أشياء يعني ويعجز عنها، بعضهم ينذر يقول أن يصوم كل شهر 10 أيام أو كل شهر يذبح شاه وكل شهر يموت، هذه مشكلة. فالعجز عن النذر له طبعا أحكام، إذا كان عاجز عن النذر يختلف طبعا من الصيام يقولون عنه في الصلاة وبقية الأعمال. عموما إذا عجز عن النذر فإنه يكفر كفارة يمين، لكن الأصل أنه يلزم الوفاء به إلى أن يموت، هذا الأصل، ولا يجوز أن يتخلى عنه. فإن عانه غيره في كون رأسه بالماء ونحوه لبحر وعان الشخص شيخ في الصيد هذا اللي مطعون، هذا يوم عجز عنه كواقع في بيت شيء، هذا فإن عانه غيره لو ساعد شخص آخر، يعني شخص أغرقه أكيد عانه غير الجرح، يعني في هناك شيء يعني مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لا تدري أيهما قتل إلا أن يكون رأسه في الماء، فلا إنك لا تدري أيهما قتل، هل هو الماء أو السهم، عانه غير السهم الذي جاء، غير الرمي التي أتته، هناك شيء عانى على موته وهو الماء مثلا، سهم آخر بالسهم الثاني، ما في مشكلة، هذا ما في مشكلة، لكن ما دام هناك احتمال مدام يوجد احتمال أنه مات من البئر أو ما فيحرم. كأنها أطلق يعني أغير ككون هذا تمثيل يعني. وككون رأسي في الماء يعني مطلقا أي عام. لا مثلا افرض ان مثلا اصابه بالسهم ثم تردى من مكان شاهق هذا يحرم. لا ادري هل مات من السهم او من الارتطام في الارض مطلقا. اي شيء يعين السهم او الجرح على موت هذا الحيوان فانه يحرم به الحيوان. غير الادميه كيف الآدم يعني بيجيه الآدم هو ماذا يفعل الآدم؟ الآدم يعينه بسهم يعينه بسهم هذا ما في مشكلة. بغض النظر عن فاعل شيء السهم سهم أو سهم أو شيء. لا أحسن المقصود اللعان التي المعين هذا لا يجوز أو لا تجوز زكاته. أحسن ايش؟ والله الله اعلم ما اعرف ما يحضر شيء. هم ايضا في المتوسطون ياتون بالاضحيه هنا ايضا ياتون بالاضحيه مع الصيد والذكاء لكن لماذا الايمان هنا ما ادري ما ادخل شيء ما عندي شيء. ايش؟ ذكرنا ان مثلا اذا كانت مزرعه أو مثلا المساحة من الأرض فيها في أحدها أحد جوانبها بئر مثلا فهنا يوجد يعني يلزم رد عوض حتى يستوي النصف هذا مع النصف الآخر. يعني افرض أن هذا النصف قيمته 100,000 والثاني 100,000 لكن لوجود البئر صار 150 فهنا رد عوض فيلزم من كان بنصيبه البئر أن يدفع نصف 50 هذه على صاحبه. هذه تكون قسمة إجبار لأنها في حكم البيع لا أحد يلزم بدفع قيمة إلا يعني في عقد البيع ما دام في دفع قيمة فيكون عقد بيع. أي رد عوض يعني هناك أحكام يلزم القاضي إذا رفعت إليه أن ينقضها وذكرنا إذا خالفت الصريح من الكتاب أو السنة الصحيحة أو الإجماع القطعي إذا رفع إليك حكم لكي تنفذها وذكرنا أن التنفيذ الآن ليس عند القضاء وإنما عند وزارة الداخلية. إذا رفع إلى القاضي حكم لكي ينفذه ينظر فيه فإن كان مخالفا لصريح الكتاب والسنة الصحيحة ومثل ما قال الشيخ منصور وظاهره ولو كانت أحادا يعني يفترض أن تكون متواترة سنة صحيحة متواترة وأحد والإجماع القطعي إذا كانت مخالفة لواحد من هذه الأمور الثلاثة يلزمه أن ينقضه. إذا لم تخالف هذه الأمور الثلاثة فيلزمه أن ينفذها يلزمه أن ينفذ هذا الحكم الذي رفع إليه. اكتفي بهذا. نعم إيش والله إذا يقولون إذا وجد في نفسه طبعا الأصل كراهة لكن إذا وجد في نفسه القدرة عليه فلا بأس. لكن أيضا ذكروا أنا أقول ذكرت نقلت عن يقول نقلوا عن شيخ الإسلام رحمه الله طبعا لا ننسى أن العلماء كانوا يتدافعون أن اليوم للأسف صار مكسبا يعني اليوم الشخص إذا لم يكن عنده وظيفة فيقدم عليه مشكلة. يقول شيخ الإسلام واجب اتخاذها دينا وقربة فإنها من أفضل القرب وإنما فسد حال بعضهم لطلب الرياسة والمال بها والمال بها. هذا نقل الشيخ في الإقناع نقله في الإقناع عن شيخ الإسلام. يقول أيضا كره طلب القضاء مع وجود صالح له ويحرم بذل مال فيه وأخذه من قبل ولي الأمر ويحرم طلبه وفيه مباشر يحرم طلب القضاء وفيه مباشر أيضا قال يجب على من يصلح القضاء إذا طلب ولم يوجد غيره من يوثق به أن يدخل فيه إلا أن يشغله عما هو أهم منه فلا يلزمه إذن فلا يلزمه. وقصص السلف في هروب من القضاء كثيرة جدا كثيرة. فالإنسان الذي يرى يعني من نفسه قدرة على القضاء بشرط أن يكون يعني قويا نفسيا وعلميا يعني كثير الآن من القضاء خاصة الجدد. يعني طبعا تعلمون الحاجة إلى قاضي الآن ماسة والقضاء ماسة وتوجد وظائف فيقدم لأنه لا يوجد وظيفة أخرى لا توجد وظيفة أخرى وهو يكون من أجهل الناس. هذه مشكلة ويتعلم يعني يتعلم بالممارسة يعني المفروض يكون أهل للقضاء قبل أن يتولى تفقه قبل أن تسود. وبعض السلف يقول بعد أن تسود أيضا وبعد أن تسود. فبعضهم من يتولى القضاء ما شاء الله أصبح فضيلة الشيخ يعني ولا يحضر حلقات ولا دروس ولا يقرأ إلا ما أوكل إليه من القضاء. وترى بعضهم يعني يستشير في مسائل تافهة جدا ولا يعرف يعني ما يستطيع يبحث في كشاف القناع ما يستطيع. طبعا تعرف أن القضاء عندنا على المذهب في الغالب يعني والقاضي يتخير مذهب أخرى لكن المعتمد عندنا كشاف القناع وشرح المنتهى هذا في معتمد عندنا في الدولة. فبعضهم ما يستطيع يعني يبحث في المعاملات شروط البيوع شروط الإيجار ما تأتي عقول متشابهة وتوه هو يبدأ في تأسيس. هذا ينبغي الإنسان يعني أن يستعد له. وأنا أقول إذا كان الإنسان عنده قدرة خاصة في الحال الذي أقدم فيه بعض الجهلة أو كثير من الجهل على القضاء يستعد ويعد نفسه لهذا المنصب العظيم. لكن يطلبه لا يقول أنا أريد أن أكون قاضي مشكلة. نعم أكثر بذلك. نعم ما يحب أن يكون الصائد من أهل الذكاء وهو المسلم. ذكرنا من أهل الذكاء أن يكون مذكي مسلما أن يكون مذكي مسلما إلا لا المذكي أن يكون مسلما أو كتابيا يعني تدين بأهل الكتاب. فإذا كان هذا كافر كتابي فتحل يحل الصيد وإلا فعل وإلا فعل. ترفع القضاء ينظر فيها القضاء نشوف ما الذي سبق يعني هل هذا الذي سبقت رميته وهذا. فإذا لم نعلم هذا مشكلة أيضا إما أن يصطرحوا أو القاضي يحكم فيها. والغالب الآن يعني تعرفون القضاء أول ما يعرض على الخصوم هو الصلح. يعني لا يبت أيضا الإنسان بس القاضي كل قضية يبت أعرض الصلح أولا فلا يعني تضع نفسك في مسؤولية من الله عز وجل. والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.